كنت في الماضي سنين أعيش مع الأشرار، مشيت في طريق قديم وشربت أنا المرار، وقابلني يسوع محبوبي وطهرني من كل ذنوبي، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، وقال جاهد واسهر خليك في انتظار، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي جاهي أفرحي معاك، وحبيتني محبة أبدية خطية، وجاي تاخد وأكون في سماك، وجاي تاني تاخد وأكون في سماك، حبيبي يسوع هناني وقال يا ابني مبروك، مفيش أحسن من تاني لا اسمك مكتوب، يا عزايا أحزان ما فيش، يا هنايا في السماء هعيش، شكرا لك يا رب دايما انت شفوق، شكراً لك يا ربي دايماً أنت شفوق، يلا قولوا معايا، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي جاهي أفرحي معاك، وحبيتني محبة أبدية، نجيتني من كل خطيئة، وجاي تاخد وأكون في سماء، وجاي تاخد وأكون في سماء، يلا قول معايا، هيجي حبيبي حسب قول الكتاب في مشهد عجيب هنقطف عالسحاب، وهنلبس أجمل تجاب، وهنجلس في أحلى مكان، هنلبس أجمل تجاه، وهنجلس في أحلى مكان، هنفرح في السماء مع كل الأحباب، وهنفرح في السماء مع كل الأحباب، هاليلويا، يسوع أنت إلهي لا أعبد سواك، أنت عزي جاهي أفرحي معاك، وحبيتني محبة أبدية، ونجيت خطيئة، وجاي تاني تخدمي وكن في سماء وجيتك تخدمي وكن في سماء وجيتك تخدمي وكن في سماء.